فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهل البدع هل هم سواء بالنسبة للكراهية وبالنسبة للتعامل معهم؟ البدع تختلف، منها ما هو بدع كفرية ومنها ما بدع دون الكفر ومنها ما هو دون ذلك، فالبدع تختلف، يعامل أهلها بحسبها. نعم.